لأنه كما ذكر في الدرس الأول من هذا البرنامج هو أن تعلم النحو يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحمل، لأن النفوس في البداية في الغالب تكون على مستوى جيد من الحماس، لكن طالب علم النحو أثناء تعلمه أو بدايات تعلمه لعلم النحو يشعر أن أمامه مسافة لا بأس بها، ثم ربما يستولي على بعض المتعلمين الضعف أو اليأس فيتوقف وينشغل شيئا فشيئا حتى ينتهي وقت البرنامج، فلا يكون بذلك قد واصل واستمر في طلب هذا العلم. انتهى الحديث أمس عند نهاية الحديث عن الممنوع من الصرف، وكان هناك تدريبات سريعة لم تكن موجودة أو فقدت فجأة، وهذا مجال الحديث عنها والتذكير بها. طيب، ممكن أن نذكرها شفهيا، وأعتذر إليكم أننا اليوم لن نقف وقفة لغوية مع آية من القرآن، لأننا يعني ستكون الوقفة حول إعراب بعض الآيات التي لها علاقة واتصال بالممنوع من الصرف. يقول الله سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. المطلوب هو إعراب كانت لمساكين. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وأنا عمدا أقف على النون في مساكين بالسكون، لأن المطلوب منك أنت هو بيان حركة النون في هذه الكلمة، فمن يعرب كانت لمساكين. تفضل يا أخي. ارفع صوتك. كانت لمساكين. طيب، اللام حرف جر ومساكين. طيب، سمعتم ماذا يقول؟ اللام حرف جر ومساكين اسم مجرور باللام وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، يعني لو كان مرفوعا سيكون مساكون. طيب، تأمل فيها. آية أخرى هي قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما إعراب شهر رمضان؟ سأعود إليك في المساكين. شهر رمضان ما إعرابها؟ طيب، نقسمها نصف. تفضل يا أخي. جيد، شهر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بارك الله فيك، هذا صحيح. شهر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أو قد يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو أو هذا، لكن الظاهر أنه أول كلمة في الجملة فهو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة و هو مضاف. ودليل الإضافة حتى نفهم هذا يعني ويساعدنا في المستقبل، دليل الإضافة حذف التنوين، ليست شهر رمضان، هي شهر رمضان، فحذف التنوين علامة على وجود الإضافة أن ما بعدها مضاف إليه، ورمضان مضاف إليه مجرور وعلامة جره شهر رمضان على متجره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. السبب في منعه من الصرف هو إلى أي الأسباب التي درست أمس ينتمي هذا اللفظ كلمة رمضان قالها الأخ هي العلمية وزيادة الألف والنون في آخره، لأنه علم مختوم بألف ونون زائدتين. بارك الله فيك. ثم الذي أنزل فيه القرآن، هذه هي الخبر، هي جملة أو هي خبر المبتدأ. جاهز للمساكين؟ تفضل. طيب صحيح، هذا صحيح، بارك الله فيك. وما أحسن أن يخطئ الواحد ثم يعني يستفيد من خطئه هو، لأن المعلومة التي تأتي من خلال الخطأ تكون أثبت في الذهن كثيرا. إذا كانت مكونة من كان، فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، سنعرف ما معنى ناقص وناسخ. والتاء تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. واسم كان ضمير مستتر تقديره هي، يعود إلى السفينة. أما السفينة فكانت هي، فهي هو اسم كان لكنه مستتر ليس ظاهرا ليس موجودا. لمساكين، اللام حرف جر، ومساكين اسم مجرور باللام، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وسبب منعه من الصرف ما هو؟ أنه على صيغة منتهى الجموع، على وزن مفاعيل. مساكين على وزن مفاعيل. طيب نعم، خبر كانت هو الجار والمجرور لمساكين. خبر كانت هو الجار والمجرور لمساكين. طيب هذه آية طويلة، المطلوب إعرابها كاملة بسرعة، تأملوا فيها. قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى إبراهيم، أنا لن أحرك الأواخر، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. أنت لا تعتمد على حفظك للقرآن إذا كنت تحفظ هذه الآية، أنت أعربها بحسب موقعها ومكانها في الجملة. فما إعراب هذه الكلمات؟ أوحينا عندي أنا أعطيكم إياها، أوحى فعل ماض ونا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، لأن الذي أوحى هو المتكلم سبحانه وتعالى. إلى حرف جر والباقي عليكم. فمن يعرب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب؟ تفضل يا أخي. نعم ارفع صوتك إذا تكرمت. طيب وإسماعيل؟ وإسحاق؟ وإسحاق كذلك. ويعقوب؟ ويعقوب كذلك. نعم هذا صحيح. إبراهيم اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. علة منعه من الصرف هي العلمية والعجمة أو العجمية، المهم أن يكون علما، لابد أن يجتمع فيها السببان أو العلتان العلمية والعجمة. ثم إسماعيل موقعه الإعرابي معطوف، وحكمه حكم المعطوف عليه، إذن هو معطوف على ماذا؟ على إبراهيم. حكمه مجرور مثله وعلامة الجر الفتحة أيضا. إسحاق معطوف على إبراهيم مجرور مثله وعلامة جره الفتحة. يعقوب معطوف على إبراهيم مجرور مثله وعلامة جره الفتحة. طيب إذا كنت تريد أن تضع جملة من عندك ليست يعني تغييرا في القرآن، فتقول: أوحى الله إلى إبراهيم وإسماعيل ومحمد وصالح وسليمان كيف تحرك أواخر هذه الأعلام هذه الأسماء؟ أوحى الله إلى إبراهيم إبراهيم وإسماعيل لا ومحمد دن ومحمد دن دن لأن الأصل أنها تجر بالكسرة، هي كلها طبعا مجرورة لأن معطوفة على مجرور مجرور مثله، لكن هنا نتأكد من العلامة ومحمد وصالح بالكسر وسليمان وسليمان. إذن يا أخواني إذا صار فيه تعاطف يعني تبعية بالعطف أو بالنعت أو بالتوكيد والبدل كما نتعلمها إن شاء الله في باب التوابع، العطف يكون التبعية تكون في الحكم، أما العلامة فلكل كلمة علامتها التي تنفرد بها، لا يلزم أن يكون الأول مجرورا بالفتحة فتكون كل البقية مجرورة بالفتحة، العلامة لكل كلمة علامة لكن الحكم هو الذي يكون بالتتابع. تفضل يا أخي. نعم نعم نعم العطف هو يجعلك أعيده مرة ثانية نفس الكلام الذي ذكرته قبل قليل، العطف هنا يجعل ما بعد المعطوف تابعا لما قبله في الحكم وليس في العلامة. هذا سؤال مهم جدا يا أخواني تابعوا معي، وسيأتيكم في الواجب بالمناسبة اليوم يوم الثلاثاء، وقبل أن تخرجوا خذوا نسخكم كل واحد يأخذ نسخة هي ورقة واحدة من التدريبات المنزلية وفيها إعراب كثير فتدربوا عليها، واسأل إذا كنت لا تعرف بعض الفقرات لأن السؤال هذا سيهيئك لدروس الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا. التوابع أو العطف يا أخواني هو في الحكم وليس في العلامة. يقول الله سبحانه وتعالى تابعوا معي وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات هنا مفعول به منصوب لأن وسع فعل ماض وكرسي فاعل والسماوات مفعول به منصوب، علامة نصبه الكسرة، لا تنسوا هذا يا إخواني، ترى هذه يعني ميزة في النحو ومشكلة في النحو في الوقت نفسه، إذا درست أي باب من الأبواب لا تنسى هذا الباب لأنه سيعود إليك مرة ثانية، لا تظن أنك الحمد لله انتهيت منه وتخلصت، أنت ستعود إليه في التطبيقات. فالسماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الكسرة، لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. طيب نحن نحتاج في إعرابه ثلاثة أمور هي الموقع مفعول به والحكم منصوب والعلامة الكسرة. طيب والأرض ما إعرابها؟ الموقع نفسه يسمى معطوف. طيب الحكم في هذا الموضع في هذه الآية منصوب، من أين جاءت كلمة منصوب؟ هل كل معطوف منصوب؟ الجواب لا، لكن هنا صار منصوبا لأنه معطوف بالواو على السماوات، والمعطوف يتبع حكم المعطوف عليه. طيب يبقى عندنا الجزء الثالث وهو العلامة، ما العلامة؟ هي الفتحة. لماذا ما صارت الكسرة مثل هذه؟ هذا سؤالك يا أخي لكنه في ألفاظ أخرى، لماذا ما صارت التبعية بين الأرض والسماوات في علامة الإعراب، لأن الأرض لها علامة إعراب تخصها والسماوات لها علامة إعراب تخصها. فالمعطوف، هذه النتيجة الآن القاعدة، المعطوف يتبع المعطوف عليه في ماذا؟ في الحكم فقط، ولا يلزم أن يتبعه في العلامة. المعطوف يتبع المعطوف عليه في الحكم، وقد يتفقان في العلامة وقد يختلفان كما هو موجود الآن. نعود إلى المثال الذي يسأل عنه الأخ. أوحى الله إلى إبراهيم ومحمد وصالح وسليمان. تبه معي يا أخي، والحديث للجميع. إبراهيم حكمه اسم، والحكم مجرور، والعلامة هي الفتحة. محمد معطوف على إبراهيم، هنا محمد تابع لكلمة إبراهيم. التبعية بين كلمة محمد وإبراهيم في ماذا؟ في الحكم فقط، في الحكم فقط. أما في العلامة فننظر إلى محمد نفسه، إذا كان يستحق الكسر يكسر، إذا كان لا يكسر فهو يعرب بالفتحة مثل سابقة. فستقول محمد هنا اسم، والحكم مجرور، والعلامة هي الكسرة. إذن التبعية في الحكم فقط وليست تبعية في العلامة. ومثلها كلمة صالح، ومثلها كلمة سليمان. فالتابع يتبع المتبوع في الحكم لا في العلامة. مرة ثانية، التابع مثل المعطوف أو النعت أو التوكيد أو البدل يوافق متبوعه في الحكم لا في العلامة، لا يلزم أن يكون موافقا له في العلامة. بلى. إيه. والسؤال لماذا جيد؟ هنا سؤال جيد. محمد يقول أليست علما؟ الجواب بلى، هي علم. طيب لماذا لم تمنع من الصرف؟ يعني لماذا صرفت؟ لماذا نونت وجرت بالكسرة؟ هل كل علم يمنع من الصرف؟ لا، العلم يمنع من الصرف إذا كان فيه واحد من العلل الستة السابقة. محمد ليس فيها ولا واحد، لأنه ليس، لا بد أن يقترن مع العلم أحد الأسباب الستة. أما كونها علما فقط فما تمنع من الصرف. ومثلها كلمة صالح وخالد وسعد وسعيد وكثير من الأعلام، بل هو الأصل، الأصل الصرف، الأصل أنها تصرف. ولذلك التنوين يا أخواني، التنوين حق من حقوق الاسم، حق قانوني، يعني حقه القانوني أن تنونه، هذا حق الاسم. إذا حذفت التنوين لابد أن تعلل، لابد أن تبين السبب لماذا حذفت التنوين. الأصل أن تحذف التنوين. فإذا قلت مثلا مسجد، تقول هذا مسجد، وصليت في مسجد، ودخلت مسجدا. إذا عرفتها قلت صليت في المسجد حذفت التنوين. لماذا؟ لدخول أل التعريف، لدخول أل التعريف. فالحاصل أن التنوين حق من حقوق الأسماء، فلا يعني يبخس هذا الحق إلا لسبب، إلا لعلة. تفضل بسرعة. نعم، جهنم ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، لأنها علم على مكان مؤنث. طيب يقول الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود ولا دي ولا دو ولا دن ولا دن ولا دن؟ اختر واحدة من الستة. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ الآن نتعرف معنى يعني النحو هو الذي سيعطينا اليقين، لا تفتح المصاحف. طيب، فرعون بدل من الجنود، والبدل يتبع المبدل منه في الحكم لا في العلامة. إذن الجنود، لا نحتاج أن نرجع للجنود نفسه ونعرف إعرابها. ما إعراب الجنود؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. هل أتاك حديث الجنود؟ حديث مضاف والجنود مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. انتبهوا معي، ركزوا معي يا أخواني. طيب، فرعون بدل من الجنود، والبدل أحد التوابع الأربعة، إذن البدل يتبع المبدل منه. إذن موقعه الإعرابي بدل، حكمه الإعرابي مثل حكم الجنود، ماذا؟ مجرور، علامة الجر الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. الواو حرف عطف، ثمود معطوف على فرعون، إذن حكمه مجرور مثله، علامة جره. طيب، علامة جره الفتحة، فرعون وثمود، لماذا؟ للعلمية والعجمة، للعلمية والعجمة، يعني ممنوع من الصرف، إذن هو مجرور مثله، وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. إيه بس فيه الواو هنا، هي معطوفة على البدل. في قراءة سلاسل، في قراءة على صرفها وثمود. نعم، لأن هذه قراءة حفص، لكن لها توجيه في في في صرفها، لكن ليس هذا يعني مجال بيانه. طيب، أنا أعتذر من استقبال الأسئلة لأني سأنتهي من التدريب. جملة: لا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى. لا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى. حرك الضاد والدال في أبيض وأسود، وأسهل عليك: بين ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف. فما إعراب أبيض وأسود؟ إذا أردت أن تقرأ هذه الجملة كيف تقرأها بتحريك أواخرها بالحركة الصحيحة؟ تفضل، أرفع صوتك. لا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى، صحيح؟ لا، الإعراب ليس صحيح، الجملة هذه المعنى صحيح. يعني ما في فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى، لكن الإعراب ليس صحيحا، يوجد خطأ في القراءة، في قراءة هذا المثال. لا فرق بين أبيض وأسود، من يجيب مع بيان السبب؟ ليست يعني توقعا أو مغامرة. تفضل الأخ. نعم نعم نعم، ارفع صوتك. أبيض وأسود، لماذا؟ ما إعرابها؟ جيد، الوصفية واللون. طيب طيب طيب، وأسود معطوف عليها مجرورة مثلها وعلامة الجر أيضا الفتحة، هذا صحيح، هذا صحيح. إذن أسود، أبيض عفوا الأولى، مضاف إليه مجرور وعلامة الجر فيه هي الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. علة منعه من الصرف هي أنه وصف على وزن أفعل، وصف على وزن أفعل، ومن مجموعة الأوصاف التي هي تدل على الألوان، يعني الأوصاف ذكرناها أمس أنها أربعة: أسود مثلها، معطوف على أبيض، مجرور مثله، علامة جره أيضا الفتحة. سافرت إلى ينبع ثم ذهبت إلى ينبع النخل. سافرت إلى ينبع ثم ذهبت إلى ينبع النخل. سافرت فعل وفاعل اختصارا، ينبع إلى حرف جر ينبع. تفضل. طيب، سافرت إلى ينبع كذا، سافرت إلى ينبع اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. علة منعه من الصرف أنه علم على وزن الفعل المضارع، تقول الماء ينبع من هذا المكان، إذن ينبع الأصل أنها فعل وجاء الاسم على وزن الفعل فمنع من الصرف. طيب، ثم ذهبت إلى، ثم حرف عطف وذهبت فعل وفاعل، وإلى حرف جر ينبع النخل، ما إعرابها؟ ينبع النخل، ينبع النخل هذه مدينة صغيرة أو قرية صغيرة بجوار ينبع المدينة المشهورة. تفضل الأخ. إلى ينبعي، ينبعي بكسر العين، ما رأيكم؟ نعم، ينبعي بكسر العين لأنه مضاف، هذا صحيح، إجابتهما واحدة وهي صحيحة. ينبع هنا اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة، لماذا ليست الفتحة؟ لأنه أضيف، فأي ممنوع من الصرف إذا أضيف إلى ما بعده فإنه يكون مجرورا بالكسرة بالعلامة الأصلية، يعود إلى الأصل. طيب، هنا ننتقل إلى عنوان جديد وهو الحديث عن إعراب الفعل المضارع، إعراب الفعل المضارع، وحتى نتصور طيب وحتى نتصور مكاننا الآن في علم النحو لابد أن نذكر بالترتيب للأبواب، وهذا سنذكر به بين وقت وآخر بإذن الله جل وعلا. ذكر سابقا أن الذي يستحق العناية والاهتمام هو المعرب وليس المبني، وأن المعرب هو في الأسماء وفي ماذا؟ في الفعل المضارع. المعرب هو في الأسماء وفي الفعل المضارع. انتهينا الآن من الحديث عن الأسماء في أحكامها وعلاماتها، كان الحديث السابق هو حول الأسماء المعربة، حول الأسماء المعربة، وأخذنا فيه عنوانين أو موضوعين. الموضوع الأول هو الأحكام، الحكم الإعرابي، والموضوع الثاني هو العلامة. طيب، ما الأحكام الإعرابية للأسماء؟ الأحكام الإعرابية للأسماء ما هي؟ الرفع أو النصب أو الجر؟ ما العلامات؟ الرفع علامته الأصلية الضمة، الفتح علامته الأصلية الفتحة، النصب علامته الأصلية الفتحة، الجر علامته الأصلية الكسرة. ثم أخذنا خمسة أبواب اختلف فيها هذه العلامات، جاءت بعلامات فرعية هي الأسماء الخمسة، جمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة المثنى جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف. إذن نكون هنا انتهينا من الحديث عن الأسماء. بقي جزء مهم في الأسماء هو الموقع الإعرابي، ما أخذناه. والموقع الإعرابي هو ما سنتحدث عنه إن شاء الله بعد الفعل المضارع إلى نهاية الدورة، سيكون حول المواقع الإعرابية التي عرضت أمس، المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والتوابع. إذن هنا ما زال الحديث عن المعرب، ما زلنا نتحدث عن المعرب، يعني الحديث عن الفعل المضارع هو امتداد للحديث عن المعرب. ولذلك سوف نتحدث في الفعل المضارع عن أمرين: الأحكام وأيضا العلامات. كما تحدثنا في الأسماء عن الحكم والعلامة، سنتحدث الآن في الفعل المضارع عن الحكم وعن العلامة. فما الأحكام الإعرابية التي ترد على الفعل المضارع؟ ذكرت سابقا تراها. لا، الضم ليس حكما، الرفع الحكم هو الرفع، الضم علامة يا أخواني، الضم الفتح الكسر السكون علامات، لكن الحكم هو الرفع والنصب والجزم. النصب الرفع والنصب والجزم، ولا يوجد جر، الأفعال لا تجر والأسماء لا تجزم، يعني ما في اسم مجزوم، أي اسم من الأسماء لا تخاطر تقول مجزوم، كما أن أي فعل من الأفعال لا تتهور وتقول إنه فعل مضارع مجرور، هذه ما تركب أبدا. كمن يقول أنا سوف أصوم يعني رمضان في شعبان، أو أصوم رمضان في محرم، ما يمكن يعقل هذا نهائيا أن يوجد فعل مضارع مجرور. فالأحكام هي ثلاثة: الرفع والنصب للفعل المضارع، أقصد المعرب، الرفع والنصب والجزم. طيب كيف أعرف هل الفعل المضارع أعرفه من حيث موقعه الإعرابي؟ إذا كان فاعلا فهو مرفوع، إذا كان مفعولا به فهو منصوب. الفعل المضارع له يعني مؤثرات ليست مثل الأسماء. المواقع الإعرابية مرفوعات، فاعل ونائب فاعل ومبتدأ وخبر ومنصوبات مثل المفعولات التي ذكرت سابقا، هذه للأسماء. الفعل المضارع هو بحسب الأداة التي قبله، هذا باختصار. ولذلك تعلمه يا أخواني من أسهل الأمور، واليوم سنتعلمه إن شاء الله بشكل يعني كامل ونهائي بإذن الله. الفعل المضارع لأننا سنتعلمه اليوم، ونبدأ الأسبوع القادم مع المواقع الإعرابية، المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والتوابع للأسماء. إذن الحكم الأول من أحكام الفعل المضارع هو الرفع. متى يرفع الفعل؟ متى أعرف أنه مرفوعا؟ إذا لم يسبق بأداة تنصبه ولا أداة تجزمه، في جر. إذا لم يسبق بأداة تنصبه ولا أداة تجزمه، إذن الأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع. ولذلك يرفع من دون تعليل، يعني ما تسأل لماذا رفع الفعل المضارع لأنه هو الأصل، ستسأل لماذا نصبت أو لماذا جزمت الفعل المضارع، لكنه الأصل فيه أنه مرفوع، يعني يولد الفعل المضارع مرفوعا على الفطرة، فطرته الرفع، فالأدوات تنصبه أو تجزمه، كما أن المولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. الفعل المضارع أيضا يولد مرفوعا، حقه أن يكون مرفوعا، تغييره إلى منصوب لازم بأثر بسبب، وتغييره إلى مجزوم لابد أن يكون بسبب. ولذلك إذا مثلا قرأت القرآن استحضر هذا الأصل، أن الفعل المضارع مرفوع وليس منصوبا الأصل، إلا إذا سبق بأداة نصب، ويجزم إذا سبق بأداة جزم. يقول الله سبحانه وتعالى: يحلفون يحلفون لكم لترضوا عنهم، يحلفون لكم لترضوا عنهم. الآية سنعيدها أكثر من مرة لأنها فيها أكثر من حالة، لكن الآن إعراب يحلفون، ما إعرابها؟ فعل مضارع مرفوع، لماذا رفع؟ لماذا رفع؟ لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل. إذن هو فعل مضارع مرفوع لأنه لم يتقدمه ناصب ولا جازم. سنعرف بعد قليل علامة الرفع فيه ومن أي أنواع الفعل المضارع هو. لا ترضوا، هذه نجعلها في وقتها إن شاء الله، لكن أنا أتذكر آية ثانية فيها فعل مضارع. يقول الله سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يهدي فعل مضارع إيش؟ مرفوع. لماذا مرفوع؟ لأنه لم يسبق بأداة نصب ولا جزم. لا هذه نافية وليست ناهية كالتي تحدثنا عنها سابقا في قول الله جل وعلا سنقرئك فلا تنسى. إذن الأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع. متى ينصب؟ الحكم الثاني إذا سبق بأداة نصب، إذا وقع بعد أداة نصب فهو منصوب. وهذا يتطلب منا معلومة إضافية وهي ما أدوات النصب التي تنصب الفعل المضارع. إذا تخيلنا أن هذا المستطيل هو الفعل المضارع، واسمحوا لي أنني أستعمل الأشكال الهندسية لنتخيل أنها كلمة ثم بعد ذلك نصب الكلمات فيها. هذا الفعل المضارع الأصل فيه أنه مرفوع، إذا جاء قبله، إذا سبق أو إذا وقع هو بأي تعبير عبرت بعد أداة نصب فإنه يتحول إلى منصوب. لكن يأتي سؤال هنا، ما علامات، ما أدوات النصب التي تنصب الفعل المضارع؟ هي أن انتبهوا، الأن الهمزة مفتوحة والنون ساكنة، لأن يوجد على هذا الشكل أربعة حروف، هي أن وإن وأن وإن، وما أكثر ما يخلط المتعلمون بين هذه الأربعة وتشتبه عليهم. أن هي حديث اليوم وتسمى أن المصدرية، أن المصدرية، ومعنى مصدرية أنك تحولها هي وما بعدها إلى مصدر، وسيأتي الآن بيان هذا. إن الهمزة مكسورة والنون ساكنة، هذا حرف شرط وسيأتي الحديث عنه ضمن الجوازم إن شاء الله. وين راح؟ أن وإن التي تكون الهمزة فيهما مفتوحة أو مكسورة لكن النون مشددة، هذه من الحروف التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ فتغير، التي هي أخوات ليت ولعل وكأن ولكن، إن وأن وليت ولعل وكأن ولكن. إذن هاتان الثنتان لا تدخلان على الفعل المضارع، تدخلان على الأسماء، على الجمل الإسمية، وسنأخذها إن شاء الله في باب المبتدأ والخبر. إذن الذي يدخل على الفعل المضارع هو أن أو إن، أن ناصبة وإن جازمة، إن شرطية وأن مصدرية. طيب ما معنى مصدرية؟ معنى مصدرية أنك تحولها هي وما بعدها إلى مصدر. يقول الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم، هذا هو الشاهد الآن، أن ويتم، فعل مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لمن أراد أن يتم. طيب ما معنى مصدرية؟ مصدرية أنك تحولها هي زائد الفعل المضارع الذي جاء بعدها تحولهما إلى مصدر، فكأن المعنى لمن أراد إتماما، لمن أراد إتماما، هذا معنى أن المصدرية. إذن الأداة الأولى من أدوات النصب هي أن المصدرية، ونفرق بينها وبين بقية الأحرف التي تشتبه بها. طيب الحرف الثاني هو لن، والحرف الثالث هو كي، الحرف الرابع هو إذن، وحرفان آخران يعني بشيء من التجوز هما اللام، لام التعليل، وحتى. إذا جاء أحد هذه الأحرف قبل الفعل المضارع فالفعل المضارع منصوب. قال الله جل وعلا: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلن أبرح الأرض حتى يأذن، لن أبرح حتى يأذن. ما يعرب أبرح ويأذن؟ كل واحد منهما فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة فيهما. طيب ما الذي نصبه؟ لن في الأولى وحتى في الثانية، أو منصوب بعد حتى في الثانية خروجا من الخلاف. حتى لا، المصدرية في أن فقط، ترى المصدرية هي أن. لن تفيد النفي، وكي تفيد التعليل، وإذا جواب، جواب لشيء سابق، ولي تعليل أيضا، وحتى تفيد الغاية، انتهاء الغاية. طيب أيضا كي تنصب الفعل المضارع، تقول: جئت هنا كي أتعلم، جئت كي أتعرف عليكم، جئت كي أسأل. إذن هي شيء يفيد التعليل إذا وقع الفعل المضارع بعدها في الفعل المضارع منصوب بها. إذن حرف يفيد الجواب، كأن يقول لك أحد: سأحضر إليك غدا، تقول: إذن أكرمك، إذن أفرح بقدومك، إذن أستعد لحضورك، وهكذا تأتي كأنها جواب لكلام سابق، فيقع الفعل المضارع بعدها منصوبا. اللام التي تفيد التعليل واضحة، كقول الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر. اللام حرف تعليل، وتنصب ينصب الفعل المضارع بعدها، ويغفر فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. حتى أيضا مثلها، حتى أيضا مثلها، كقول الله جل وعلا كما ذكرت قبل قليل: لن أبرح الأرض، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. إذن كما قلت قبل قليل، إذن حرف يفيد الجواب، كأن تقول: إذن أفرح بقدومك، إذن أكرمك، إذن أستعد لمن قال لك قبلها: سأفعل كذا وكذا. يعني مثلا مثال آخر، يقول لك أحد: السفر، سنسافر غدا صباحا بإذن الله، ستقول: إذن أصلي الفجر في جامع عثمان، إذن أصلي بالنصب الفجر في جامع عثمان، هي كأنها جواب لكلام سابق. إذن المنونة، إيه هذا في الرسم يسأل أخونا عن إذن هذه التي تكون منونة، هذه هي هذه، لكن إذا وقع بعدها الفعل المضارع فهو منصوب، لا يلزم أن يقع الفعل المضارع بعدها دائما. تقول إذن هي كذا مثلا، إذن هو، إذن محمد سيفعل، إذن صالح سيحضر، هذه ما وقع بعدها الفعل المضارع، إذن لا يعني لا ننظر إليها، لكن إذا وقع بعدها الفعل المضارع فهو منصوب بها. تفضل. جيد، هذا سنتحدث عنه بعد قليل. يقول إذن أصلي الفجر في جامع عثمان، أصلي هنا معتل الآخر تظهر عليه الفتحة في حال النصب، سيتبين إن شاء الله الآن بعد قليل. إذن هذه هي نواصب الفعل المضارع، سم لن أبرحها، لن نبرحها الأرض حتى يأذن، لن أبرحها. في آية أخرى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح. واضحة؟ أصبر أصبر، نفي، نفي، نفي المستقبل. طيب، هذه هي هذا الحكم الثاني من أحكام الفعل المضارع وهو النصب. إذا وقع بعد أداة نصب، وأدوات النصب المشهورة المشهورة هي أن ولن وكي وإذا وحتى ولام التعليل. قال الله جل وعلا فاتخذه آل فرعون ليكون تعليل، ويسمونها بمعنى العاقبة. الحكم الثالث الجزم. طيب متى يجزم الفعل المضارع؟ إذا وقع بعد أداة جزم، كما أنه ينصب إذا وقع بعد أداة نصب، ويرفع إذا وقع بعد أداة رفع. ثم عيد، يجزم إذا وقع بعد أداة جزم، ينصب إذا وقع بعد أداة نصب، ويرفع إذا وقع بعد أداة رفع. ما في أدوات رفع، ما في أدوات الرفع هو الأصل، ما في أدوات رفع، في أدوات نصب وأدوات جزم. عندك سؤال يا أخي؟ نعم نعم. طيب أنت تسأل عن حتى. إيه حتى، يقول حتى تنصب الفعل المضارع، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر. مطلع هنا اسم ليس فعلا مضارعا، ليس فعلا مضارعا، مطلع اسم، ولذلك أنت تنونه تقول هذا مطلع مبارك، وتدخل عليه أل التعريف فتقول هذا هو المطلع، فليست فعلا مضارعا وإنما هي دخلت على الاسم هنا. طيب ما أدوات الجزم؟ نعم، كلها، لكن يعني من أجل التفصيل إذا نصبت الفعل المضارع فهي بالنون. الأخ يسأل عن إذن، يقول الآن نكتبها بالتنوين ولا بالنون؟ إذا نصبت الفعل المضارع فهي بالنون، يعني إذا وقع بعدها فعل مضارع منصوب فهي بالنون، والأصل أنها تكتب بالتنوين، لكن من أجل أن يفرقوا بالنون حتى لا يشتبه إذن بالتنوين بالألف بإذا الشرطية. طيب بعد ذلك طيب أجيبك لاحقا إن شاء الله. الجزم إذا وقع الفعل المضارع بعد أداة من أدوات الجزم، إذن عندنا الآن تكليف جديد وهو أننا نتعرف على أدوات الجزم حتى يعني نعرب الفعل المضارع إعرابا صحيحا. جوازم الفعل المضارع هي لم الجازمة، كقول الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم. والثانية لما، مثلها تماما. لم ماذا تفيد؟ إذا قلت مثلا الشيخ لم يحضر، الإمام لم يصلي بنا اليوم، لم ماذا تفيد؟ النفي في أي زمن؟ في الماضي، في الماضي. ولن بالنون تفيد النفي في الزمن المستقبل. لم جازمة، مثلها تماما يعني في الجزم وفي النفي لما فتقول مثلا الشيخ لما يحضر، يعني لم يحضر ما حضر، كأنك قلت الشيخ لم يحضر. وفلان لما يتزوج، يعني أنه عزب غير متزوج، لم يتزوج. طيب إذا ما الفرق بينهما؟ إذا كانت لم مثل لما في النفي وفي الجزم، واحدة منهم تكفي، يعني لماذا نكثر على أنفسنا ونحفظ مواضع كثيرة لم ولما؟ تفضل. جيد. نعم، هناك فرق معنوي، بارك الله فيك، هناك فرق معنوي في المعنى دقيق بين لم ولما. لم أنت تستعملها للشيء الذي تنفيه ولا تتوقع أن يحدث قريبا، كأن تقول الشيخ لم يحضر، الشيخ لم يحضر، هو فعلا لم يحضر ولست تتوقع أن يحضر قريبا بالنسبة للمستقبل، يعني لم يحضر في الماضي وأنا ما أتوقع أن يحضر قريبا. إذا كنت تتوقع أن يحضر قريبا تقول الشيخ لما يحضر، الشيخ لما يحضر، يعني أنه في السابق ما حضر، إلى الآن إلى لحظة التكلم ما حضر، لكني أتوقع أن يحضر قريبا. ولذلك إذا سألت أي واحد يعني عزب منكم غير متزوج وقلت له هل تزوجت، سيقول ماذا؟ لم أتزوج ولا لما أتزوج؟ سيقول لما، لأنه يؤمل أن يتزوج قريبا، لما أتزوج. أما إذا قال لم أتزوج وهو يفهم لغة، يعني يفهم اللغة العربية جيدا، قال لم أتزوج يعني ما تزوجت، وشكلي ما لم تزوج، يعني لا أتوقع أن أتزوج لاحقا. لكن لو قال لما أتزوج أنني غير متزوج في الماضي ووقت التكلم، لكنني أرجو من الله أن ييسر أمري ويعينني ويرزقني الزوج الصالحة. نعم، يتوقع حدوثه أو يرجو حدوثه أو يأمل حدوثه. طيب الأداة الثانية، تفضل. جيد. إيه، لما تقول لما يحضر بعد، إيه، لكن يجوز أن تقول لم يحضر بعد أنك تتوقع حضوره بسبب كلمة بعد، أو أن تقول لما يحضر تسكت. أما تجمع بين لما وبعد هذا هو الخطأ، لما يحضر بعد ما له داعي بعد هنا، لأن لما تغني عنها، تعطي نفس الحكم أو المعنى. الأداة الثالثة لا الناهية، انتبهوا يا أخواني، لا الناهية وليست لا النافية، ويشكل هذا على كثير من الناس، افهموها بأمخاخكم، يعني الله سبحانه وتعالى رزق كل واحد منا مخ يفكر فيه، افهم، أنت لا تعتمد على الشكل، لأن الشكل في الظاهر واحد، لكن حرك خلايا المخ عندك واسأل نفسك هل هي نهي أو نفي. إذا كانت نهيا فهي جازمة، وإذا كانت نفيا فهي غير جازمة، والفعل المضارع بعدها مرفوع، كقول الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء. لا يحب، هذه نفي ولا نهي؟ نفي. ما حكم الفعل المضارع بعدها؟ مرفوع، باقي على الأصل، على الفطرة. طيب ولا تصعر خدك للناس، لا تصعر خدك للناس، نهي ولا نفي؟ نهي. ما حكم الفعل المضارع بعدها؟ مجزوم. إذن إذا كانت ناهية ففعل المضارع مجزوم بها، مجزوم بالنفي، وستأتي علامة الجزم. الرابعة لام الأمر هي تحول الفعل المضارع إلى معنى الأمر، فإذا أردت أنا أن آمر أحدا فعندي أكثر من صيغة، منها أن أقول افعل، هذا أمر صريح مباشر، اجلس، انتبه، قم، اشرب، كل، انتبه، افعل، هذا أمر. يمكن أن أحول الفعل المضارع إلى معنى الأمر، إلى معنى الأمر إذا أدخلت عليه لام الأمر المكسورة، سأقول لتفعل كذا، لتنتبه، لتجلس، لتكتب، لتقرأ، لتقم، لترفع، لتفعل كذا. قال الله جل وعلا: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد، فليمدد بسبب إلى السماء، ثم ليقطع، فلينظر، ثلاثة أفعال متتالية. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد. ما إعراب يمدد؟ ما إعراب يمدد؟ فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، علامة جزمه السكون. فليمدد بسبب إلى السماء، ثم ليقطع. يقطع فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، علامة جزمه السكون. فلينظر، لينظر يعني فعل مضارع أيضا مجزوم بلام الأمر. إذن هي لام تحول معنى الفعل المضارع إلى الأمر، لكنه يبقى حكما وإعرابا فعل مضارع مجزوم بها، ليس فعل أمر، يعني ما تحول إلى فعل أمر، هو تحول في المعنى إلى الأمر، لكنه في الإعراب هو فعل مضارع مجزوم بهذه اللام. هذه الأدوات الأربعة تجزم الفعل المضارع الذي بعدها فقط، ولذلك تسمى الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. يعني هذه لم، لما، لا الناهية، ولام الأمر، هذه يعني أثرها في الجزم، تأثيرها في الجزم ضعيف، ما تجزم إلا الفعل المضارع الذي يأتي بعدها فقط. هذه المجموعة الأولى من الجوازم. المجموعة الثانية من الجوازم هي جوازم أقوى من الأولى، أقوى من الأولى، يعني تأثيرها يمتد، وهي أدوات الشرط الجازمة. أدوات الشرط الجازمة من أشهرها وأبرزها إن أشرت إليها قبل قليل. أن مصدرية وإن شرطية. الشرطية هذه إن تجزم الفعل المضارع الذي يقع بعدها مباشرة، والفعل المضارع الذي يكمل المعنى ويسمى الأول فعل الشرط، ويسمى الثاني جواب الشرط، أو يسمى الجزاء، جواب الشرط أو الجزاء أو النتيجة. كأن تقول مثلا إن يعني تذكر ربك تفلح، إن تذكر ربك تفلح، فهذا فيه شرط تعليق الفلاح بالذكر، إن تفعل كذا يحصل لك كذا، إن تطع الله تفلح، إن تعبد الله تربح، ونحوها. فهذا هو التعليق. الأول والثاني أقصد فعل الشرط وجواب الشرط، كل واحد منهما مجزوم بماذا؟ بإن. إذن الجزم بإن وأخواتها التي هي أدوات الشرط، الجزم بها جزم قوي، لأن كل واحدة منها تجزم فعلين، تجزم الأول وهو فعل الشرط، والثاني وهو جواب الشرط. قال الله جل وعلا: وإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أين فعل الشرط؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فعل الشرط، فعل الشرط تبدو، الواقع بعد إن مباشرة، هو فعل الشرط. طيب حكمه مجزوم بإن، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة كما سيأتي الآن. طيب أين جوابها؟ يحاسبكم. إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه، أو أداة عطف، حرف عطف معطوفة على تبدو، مجزوم مثله، علامة جزم حذف النون، يحاسب، هو جواب الشرط. قال الله جل وعلا في آية أخرى: وإن تعودوا نعود، وإن تعودوا نعود. تعود فعل الشرط، ونعد جواب الشرط. هذه أدوات الشرط وهي على النحو الآتي: أصلها وأولها وأمها، أم الباب هي إن الشرطية، ثم من، ما، مهما، متى، أينما، أن، أيان، حيثما. أكثرها استعمالا، أكثرها استعمالا هي الثلاث الأولى: إن، ومن، وما. قال الله جل وعلا في من: من فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي ما يقول الله جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما تفعل من خير أنت يعلمه الله، ما تفعلوا من خير يعلمه الله. تفعلوا فعل الشرط، ويعلم جواب الشرط، وكل واحد منهما مجزوم. وسنأخذ إن شاء الله بقية الأمثلة على الأدوات لاحقا إن شاء الله. طيب نحن نحتاج هنا إلى أننا نتعرف على العلامات، نتعرف على علامات بشكل سريع وسهل إن شاء الله، هو جدول واحد فقط وننتهي منه. العلامات: الآن عرفنا الأحكام التي هي الرفع والنصب والجزم، الرفع والنصب والجزم، فما العلامات التي تكون على آخر الفعل المضارع؟ مثل ما ذكرنا في الأسماء، هناك علامات أصلية وعلامات فرعية. فإذا كانت الأحكام على النحو الآتي: الرفع والنصب والجزم، واضح في الشاشة، فالعلامات الأصلية هي الضم والفتح والسكون. الضم رفعا، والفتح نصبا، والسكون جزما. طيب هل هذا في كل الأفعال المضارعة؟ الجواب لا. انتبهوا يا أخواني، الأفعال المضارعة ثلاثة أنواع سهلة جدا ويسيرة. هذا الفعل المضارع: المعرب، الأول يسمى صحيح، الآخر، الأول يسمى صحيح الآخر، والثاني يسمى معتل الآخر، والثالث يسمى الأفعال الخمسة. صحيح الآخر، صحيح الآخر هو المنتهي بحرف صحيح. ما الحروف الصحيحة؟ كل الحروف، كل الحروف الهجائية ما عدا الألف والواو والياء. هذه الألف والواو والياء تسمى حروف علة. طيب لماذا سميت حروف علة؟ لماذا تلك سميت صحيحة وهذه سميت علة؟ لماذا علة؟ لماذا استعمل هذا المصطلح علة؟ علة هذا مشكل ترى، يعني أنت إذا أشكل عليك واحد قل يا علة، وإلا جاءتني علة من العلل. يعني لماذا سميت الألف والواو والياء علة؟ هل هي علة؟ نعم هي علة. طيب ما وجه العلة فيها؟ العلة فيها أنها أحرف تتغير وتتبدل وتتقلب، تتحول، فالألف تنقلب واوا أو ياء، والواو تنقلب ياء في مواضع وتنقلب همزة في مواضع، يعني أنها حروف ضعيفة، حروف لا تثبت في كل استعمالاتها وإنما تتحول وتتقلب. يعني مثلا قال، الفعل قال أوسطه حرف ألف، حرف ألف حوله إلى فعل مضارع ستقول، سيكون يقول، تتحول الألف هذه إلى واو، أو في الصحيح تعود الألف إلى أصلها وهو الواو. طيب حول قال إلى فعل مبني للمجهول قيل، تحولت إلى ماذا؟ إلى ياء. إذن هي يعني متقلبة متحولة متبدلة، فيها إعلال، فيها مشكلة. أما بقية الحروف فهي حروف صحيحة، مثل المريض والعليل، عفوا الصحيح والعليل، الصحيح قوي يتحمل، العليل ما يتحمل، إذا وضعته في مكان يعني قابل فيه أن يتأثر تأثر مباشرة. فالألف والواو والياء حروف علة، البقية حروف صحيحة. إذن معتل الآخر هو المختوم بماذا؟ بألف أو واو أو ياء، مثل ماذا؟ مثل يخشى أو يدعو أو يهدي وغيرها. يخشى، يسعى، يدعو، يرجو، يهدي، يبني، يقضي ونحوها، هذه تسمى حروف أفعال مضارعة معتلة الآخر. الثالث هو الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة سهلة جدا جدا سهلة، بس انتبهوا انتبهوا انتبهوا لها. هي كل فعل مضارع، كل فعل مضارع مثل يعلم، اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. طيب الضمائر هذه الثلاثة كيف صارت خمسة؟ كيف نحولها إلى خمسة؟ الآن العنوان أفعال خمسة والضمائر كم؟ ثلاثة. إذن ما زال فيه يعني تفريع ثاني. ألف الاثنين ستعطينا فعلين اثنين، هما يعلمان وأنتما تعلمان، يعلمان وتعلمان، يعني مبدوء بالياء أو مبدوء بالتاء. طيب واو الجماعة أيضا ستعطيك فعلين، هما يعلمون وتعلمون. ياء المخاطبة تكمل الخامس وهي تعلمين، ما فيه يعلمين بالياء ولا ما فيه، وإلا لو كانت ستة، لكن مخاطبة هي تخاطبها فقط، أنت تعلمين، أنت تفهمين، أنت تقولين، أنت تذهبين، ما فيه يعلمين تتحدث عن غائبة عن طريق الياء. ولذلك سميت الياء هذه ياء إيش؟ المخاطبة، لأنك تخاطب تستعمل التاء في الخطاب. إذن هذه هي الأفعال الخمسة، ليست هذه الألفاظ يا أخواني، يعني ليست الألفاظ هذه، كل فعل مضارع، كل فعل مضارع اتصلت فيه ألف الاثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة، وهذا هو مثاله: يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، وتفعلين، كل فعل مضارع بهذه الأوزان أو هذه الأمثلة: يقولان تقولان، يقولون تقولون، تقولين، يجلسان تجلسان، يجلسون تجلسون، تجلسين، وهكذا إلى آخر الأفعال المضارعة. هذه أنواعها. طيب كيف يكون إعرابها رفعا ونصبا وجزما؟ كيف تكون علامة الإعراب فيها؟ علامة الإعراب فيها على النحو الآتي: إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر فعلامة الرفع فيه هي الضمة الظاهرة، علامة النصب هي الفتحة الظاهرة، وعلامة الجزم هي السكون. والأفعال في ذلك كثيرة جدا، يعني مثل قول الله سبحانه وتعالى: سيقول المخلفون من الأعراب، سيقول المخلفون، ما يعرب يقول فعل مضارع مرفوع على رفع الضمة. فعل مضارع مرفوع لماذا رفع؟ لأنه سبق بالسين كذا، لأنه وقع بعد السين. سيقول المخلفون، الذي رفعه هو السين. لا، الرفع لا يحتاج إلى رافع، لا يحتاج إلى سبب للرفع. إذن هو فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم علامة رفعه الضمة، أو منصوب في قول الله جل وعلا لن أبرح، لن نبرح، لن يرجع، لن، أو مثال آخر تقول لن أذهب، لن أتكلم، لن أفعل، أحب أن أستمع إليكم، أحب أن أذهب معكم. وإذا كان مجزوما فعلامة الجزم هي السكون، كقول الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا كان معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر فستكون علامة الرفع هي الضم لكنه المقدر، علامة الرفع هي الضمة المقدرة على الألف والواو والياء. مثال ذلك تقول مثلا المؤمن يخشى الله، المؤمن يدعو إلى الخير، المؤمن يقضي بالحق. يخشى، يدعو، يقضي، كل واحد منها فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. علامة الرافع فيه هي الضمة الأصلية، أينها؟ مقدرة، مقدرة على الألف. إذن كيف تعربه؟ كيف ستقول في إعرابه؟ ستقول فعل مضارع مرفوع. هذه يا أخواني يعني كلمات نحن نتعلمها جزءا جزءا. فعل مضارع ومرفوع، يعني الآن نحن نعرف من أين أتينا بهذه الكلمات، ليست يعني توقعا، هي عن علم. فعل ليس اسما ولا حرفا، مضارع ليس ماضيا ولا أمر، مرفوع ليس منصوبا ولا مجزوما. طيب بقي الأخير وهي العلامة، علامة رفعه الأصلية الضمة، لكن لا نستطيع أن نظهرها هنا فتكون هي المقدرة. طيب في حالة النصب تكون العلامة هي الفتح. الفتح سيكون مقدرا على الألف ظاهرا على الواو والياء، كأن تقول المؤمن، نفس المثال لكن نغير الأخير، المؤمن لن يخشى غير الله، المؤمن لن يدعو إلى الفجور، الشر، السوء، المؤمن لن يقضي بالباطل، بالظلم. لاحظوا كيف ظهرت أو تعذر ظهورها. المؤمن لن يخشى فعل مضارع منصوب، كلمة كريمة، فعل مضارع منصوب، لماذا نصب؟ لوقوعه بعد لن. طيب علامة النصب الفتحة المقدرة، لن يخشى، ما تستطيع أن تظهر حركة، أي حركة على الألف ما تستطيع، إذن الفتحة مقدرة. المؤمن لن يدعو، هل تستطيع إظهار الفتحة على الواو؟ غمض واسأل نفسك كذا، المؤمن لن يدعو و ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، إذن أظهرها، الأصل أن تظهرها وأنت تقدرها إذا ما استطعت، لكن الآن ما دام تستطيع فأنت ستظهرها. تقول المؤمن لن يدعو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. المؤمن لن يقضي، تستطيع تظهر الفتحة على الياء؟ تحتاج نغمض أو بدون تغميض؟ من دون تغمير. المؤمن لن يقضي ياء سهلة. إذا أمكن ظهورها، إذا علامة النصب هي الفتح الظاهر. إذا يقدر الفتح على الألف ويظهر على الواو والياء. الأهم من هذا، الأهم من الرفع والنصب، هو الجزم. الجزم يكون الفعل المضارع مجزوما، وعلامة الجزم هي حذف حرف العلة كله، حذف حرف العلة كله، ونغير الأداة فتقول المؤمن لم يخشى، المؤمن لم يخش، ما في ألف، انتهت الألف، ذهبت. أين ذهبت؟ أذهبها هذا الجازم. إذا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الألف أو حذف حرف العلة، لأن هي حرف العلة. المؤمن لم إيش؟ يدع. المؤمن لم يقضي. إذن أنت تحذف حرف العلة، كل واحد منها فعل مضارع مجزوم بأداة الجزم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. قال الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تصعر خدك للناس، ولا كيف أكتب تمشي؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بلا الناهية، بلا الناهية، لا تنسوا الجوازم، وعلامة الجزم هي حذف حرف العلة. قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف، أصلها إيش؟ تقف الواو، لكن لأنها مجزومة بلا الناهية صارت علامة الجزم فيها هي علامة الجزم حذف حرف العلة. قال الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولا تنس بالسين فقط، لا تكتب الألف، لا تنس ذكر الله، لا تنس موعدنا. إذا أرسلت لصديقك في الجوال رسالة تذكره بالموعد، اكتب لا تنس موعدنا الليلة، لأنه تأتي رسائل لا تنسى لا تنسى، وهذا خطأ وإن كان في رسالة جوال. إذن هذا هو إعراب الفعل المضارع المعتل الآخر. سأكمل وأسمع سؤالك بعد النهاية. المجموعة الثالثة هي الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة مختلفة نهائيا، نهائيا مختلفة. لاحظوا الأفعال الخمسة هنا يا أخواني: يعلمان، تعلمان، يعلمون، تعلمون، تعلمين. كل واحد منها مختوم بماذا؟ بنون. بنون، هذه النون هي ستكون محل الإعراب. فالفعل المضارع من الأفعال الخمسة في حال الرفع ستكون علامة الرفع فيه هي ثبوت هذه النون، بقاء هذه النون وعدم حذفها. وإذا نصب أو جزم ستكون علامة النصب أو الجزم هي حذف هذه النون. واضح؟ مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، مجزوم أو منصوب وعلامة الجزم تكون هي حذف النون. أعود إلى الآية التي أخرت الحديث عنها في قول الله سبحانه وتعالى، وأختم بها حديث الليلة معتذرا إليكم جميعا على الإطالة، لأننا نريد أن ننتهي من الفعل المضارع هذه الليلة. يقول الله سبحانه وتعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هذه آية في المنافقين، نجانا الله وإياكم من النفاق. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى. فيها أكثر من فعل، أكثر من فعل مضارع. لولا ضيق الوقت لطلبت منكم أن يعني تحاولوا أو أن تعربوها، لكنني أستأذنكم في أن أعربها بصورة سريعة حتى لا نتأخر. يحلفون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون. فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون. لترضوا، اللام لام التعليل، وذكرناها قبل قليل أنها واحدة من ماذا؟ من النواصب. إذن فعل المضارع بعدها منصوب، وعلامة نصبه حذف النون. يحلفون ترضوا من الأفعال الخمسة. طيب، فإن ترضوا، إن هنا شرطية الجازمة، إن حرف شرط يفيد الجزم أو يؤثر الجزم. ترضوا فعل مضارع مجزوم بإن، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن مرفوع منصوب مجزوم وتتالية، نفس الأفعال المضارعة، أفعال الخمسة، مرفوع ومنصوب ومجزوم. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى، لا يرضى، لا يرضى. نافية ولا ناهية؟ نافية. إذن فعل المضارع بعدها مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت الألف، علامة رفعه الضمة. مجزوم؟ لا، هو مرفوع. الآن أبين. فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يسأل أخونا، وربما أخونا الآخر، أليس هو جواب الشرط؟ الجواب لا. جواب الشرط يبدأ من هنا. جواب الشرط عبارة عن جملة كاملة، يبدأ من هنا جواب الشرط. فإن الله، ولذلك الفاء هنا يسمونها فاء واقعة في جواب الشرط. إذن ليس هو وحده جواب الشرط، هو جزء من جملة جواب الشرط، فتعامله على أنه يعني جزء منها وليس هو ذاته جواب الشرط. إذن يرضى فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة. انتهت الأفعال، وبهذا ينتهي حديثنا هذه الليلة. لا تنسوا فعل مضارع مجزوم بلا، علامة جزم حذف النون، أن تأخذوا فعل مضارع منصوب بأن، علامة نصب حذف النون، أن تأخذوا ورقة الواجب، ونجيب عنها إن شاء الله الأسبوع القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.